فضيلة القارئ الشيخ أيوب محمد عاصف المنصور. الحق أسأل أن يتجلى عليه رب العالمين فليتفضل مشكورا. الحمد لله رب العالمين، تفضل علينا بالإسلام والإيمان، سل ابن آدم عن القربان، وسل نوحا عن الطوفان، وسل الكليم موسى عن فرعون وهامان، وسل يوسف عن البرهان، وسل بلقيس عن نبي الله سليمان، وسل جبالا سبحت مع داود، وسل الحديد الذي لام، وسل عيسى ابن مريم عن امه مريم ابنة عمران. اما محمد فسل عنه الانس والجان، وسل عن محمد التوراة والانجيل والزبور والفرقان، وسل عن محمد الحور الحسين، وسل عن محمد اللؤلؤ والمرجان. فمحمد خير من صلى وصام، ومحمد خير من وصل الارحام، ومحمد خير من كفل الايتام، ومحمد خير من رتل القرآن. صلوا على محمد، فمحمد سمع صريف الاقلام. صلوا على محمد، فمحمد ظللته الغمام. صلوا على محمد، فمحمد صاحب اللواء والمقام. ونشهد ان لا اله الا الله، اصطفى ادم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران، واختار للحبيب محمد الصحب الكرام، فاقاموا دولة هي دولة القرآن. اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا حبيبي يا رسول الله، ما دامت الشمس في فلكها، وما دام القمر في المدار. ايها الاخوة المؤمنون، عود طيب مبارك الى ايات الله البينات، متابعة لهذه الليلة القرآنية العطرة المباركة التي اقامتها الاسرة الكريمة، تكريما الى هذه الروح الطيبة الطاهرة التي فاضت الى رب واسع المغفرة، والتي حزنت البشر على فراقها في الارض، وفرحت وسعدت الملائكة بقدومها الى السماء. وقد جئنا مشاركة الى فضيلة القارئ الشيخ محمد البنا، ومشاركة للعائلة الكريمة، وحضر معنا كوكبة من قراء جمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي. شرفت بفضيلة العلم القرآني فضيلة الشيخ علي اسماعيل، وشرفت ايضا بفضيلة القارئ الشيخ محمد رضا البدوي المقيم بالزهيرة. واشكر كل السادة القراء المتابعين المتواجدين في هذا المكان. أيها الإخوة المؤمنون، أرى خلفي صعد منصة القراءة قارئ إذاعة جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والقارئ البريطاني الجنسية، ونعيش مع هذه الريحانة البريطانية التي وهبت حياتها لتلاوة القرآن الكريم، والذي جاء إلى أرض الكنانة مصر على أجنحة الملائكة ليسقى ويرتشق رحيقها من الأزهر الشريف، ثم انتقل بعد ذلك إلى مدرسة آل جمعة لكي يتعلم ويستسقى علوم وتجويد كتاب الله بقيادة الدكتور رضا جمعة منصور. نعيش الآن مع هذه الريحانة فضيلة القارئ الشيخ محمد أيوب عاصف، الحاصل على المركز الأول في مسابقة المزمار الذهبي بقناة الفجر الفضائية. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع. فليتفضل صاحب الفضيلة مشكورا ليمتع الأرواح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وما أغنيكم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء وما نرى شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم

ذلكم الله فأنى تؤفكون. ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا الشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وجعل الليل

وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصل والزيتون والرمان مشتبه وعير سل السماء من الذي رفعك وعلاك، وسل الارض من الذي مهدك وبسطك، وسل البحار من الذي اجراك. والله لو سألت الكون من عرشه الى فرشه، ومن سمائه الى ارضه، ومن انسه الى جنه، فقلت له من خالقكم، لاجابك الكون انا مخلوق بقدرة الله الواحد القهار. وهكذا اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، قد فتح الله علينا بالذي هو خير ايات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم تلاها علينا قارئ اذاعة جمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي والمقيم بالمملكة المتحدة بلندن، وهو مقيم بجمهورية مصر العربية بقرية النخاس مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد ايوب عاصف، نقلناها لكم عبر اسير موجات اذاعتنا المحلية.